فانتبهوا رحمكم الله لأنفسكم قبل أن تواجهوا الحساب وما بعده، وانتبهوا قبل نزول الموت وما فيه، وإن الموت لقريب، والله ثم والله لا نعلم متى ينزل بنا هذه اللذات حتى ناخذ الأهبة والاستعداد. اللهم أيقظنا من رقداتنا، ووفقنا للتزود لما أمامنا، اللهم ارزقنا التزود لما أمامنا، واحنا مسلمين، وتوفنا مسلمين، ولا تخزنا يوم العرض الأكبر بين العالمين. اللهم لا تخزنا يوم العرض الأكبر بين العالمين، إنك أنت أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين، وأجود الأجودين. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فعباد الله اتقوا الله عز وجل. عباد الله، إن المسلم الذي تهمه الصلاة لا ينام عنها ولا يتخلف عن الجماعة إلا لأمر ضروري، فالله هو أعلم بعباده، وهو المطلع على السرائر ولا تخفى عليه خافية. لكن عليك يا أخي المسلم أن تعمل الاحتياطات التي توقظك للصلاة، من ذلك وقبل كل شيء تأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عدم السهر، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. فأنت يا أخي المسلم إذا نمت مبكرا سوف تستيقظ مبكرا بإذن الله تعالى، وكذلك توصل الجيران لإيقاظك، أو تجعل عند رأسك ساعة تدق عند حلول الوقت. واعلم يا أخي المسلم أن الإنسان إذا نام على نية الاستيقاظ، على نية الاستيقاظ للصلاة، فإن الله يهيئ له ما يوقظه. لكن إذا لم يبالي بالصلاة ولم يخطر على باله، فإن الشيطان يستحوذ عليه ويثبطه ويبول على قافيته ويبول في أذنيه. فاتقوا الله عباد الله في أمور دينكم عامة وفي صلاتكم خاصة، فإنها عمود الدين وآخر ما يفقد من الدين، فليس بعد الصلاة دين. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الخمسة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاه. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه الإمام أحمد. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال علي رضي الله عنه: من لم يصلي فهو كافر. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج الوقت فهو كافر مرتد. وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتابه: ذهب جملة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج وقتها، منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء، وكذلك روي عن علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن بعدهم من السلف أحمد بن حنبل وإسحاق وعبد الله بن المبارك وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وأيوب السختياني، كل هؤلاء ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة حتى يخرج وقتها، نسأل الله العافية. كذلك يا عباد الله، الصلاة مع الجماعة في المساجد واجبة، واجبة على كل مسلم ليس له عذر شرعي في تركها، وأمرها عظيم وخطرها وأمرها عظيم وخطير، فلا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر عظم الله شأنه في كتابه العظيم، وعظم شأنه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ولو كان أحد يا أمة الإسلام، لو كان أحد يا عباد الله يسامح في ترك الصلاة مع الجماعة، لكان المصافون للعدو المهددون بهجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الصلاة مع الجماعة. فلما لم يقع ذلك، علم أن أداء الصلاة مع الجماعة من أهم الواجبات، وأنه لا يجوز لأحد التخلف عنها إلا بعذر شرعي كخوف أو مرض. ويكفي دليلا على وجوب الصلاة مع الجماعة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليهم في النار. فاتقوا الله يا عباد الله، ويا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، الله الله بالمحافظة على الصلاة، الله الله بالمحافظة على أداء الصلاة في المساجد. يا شباب الإسلام، أمروا بيوت الله بطاعة الله، قوموا بأداء أمر الله، كونوا قدوة حسنة، وأمروا أوقاتكم بما يرضي الله عز وجل. يا شباب الإسلام، اعلموا أنكم سوف تسألون عن أعماركم فيما أفنيتموها، وعن شبابكم فيما قضيتموه، فهنيئا للشباب الذين نشأوا على طاعة الله ليبشروا، فإن الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم الكرب والحساب، يوم الهموم والغموم، يوم اشتداد الزحام، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هنيئا للشاب الذي نشا على عبادة الله، هنيئا للشاب الذي عاش في طاعة الله، هنيئا له ثم هنيئا له، وخسيا وويلا للشاب الذي ضيع عمره في معصية الله، فسوف يلقى ما أمامه من التنكيل والعذاب الأليم. هنيئا للرجل، هنيئا لرجل قلبه معلق بالمساجد، فإن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهنيئا للرجل الذي يخرج القمامة من المساجد، فإنه مهور الحور العين، وفضل الله واسع، فحركوا الأقدام وانهضوا إلى طاعة الملك العلام، انهضوا إلى طاعة الملك العلام، تفوزوا بما عند الله من النعيم المقيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتاباه. عباد الله، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغثنا بعز الإسلام والمسلمين. اللهم أغثنا بعز الإسلام والمسلمين. اللهم أغثنا بعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نشكو إليك بعض حالات شبابنا. اللهم أشف مرض قلوبهم. اللهم أشف مرض قلوبهم. اللهم ردنا وإياهم إليك ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إلى كل خير. اللهم إنا نعوذ بك من دسائس الشياطين وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام وأراد الإسلام والمسلمين بسوء وأراد شباب الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. اللهم لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل فإنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. عباد الله، لقد عزم المسلمون إن شاء الله على إقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين الآتي إن شاء الله. نسأل الله بمنه وكرمه. اللهم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا فعال لما تريد، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام، ونسألك بوجهك العظيم يا من خزائنه ملأى، يا من يداه مبسوطتان، يا من يداه مبسوطتان، يا من خزائنه ملأى، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا إله الأولين والآخرين، يا من لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، يا من هو غني عن العالمين، بل نحن الفقراء إليك البؤساء إليك، أنت ربنا لا ملجأ لنا منك إلا إليك، يا ملاذنا يا مفرنا يا حي يا قيوم، أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك السكنان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرض. اللهم أحي بلدك الميت، اللهم أحي بلدك الميت، اللهم أحي بلدك الميت. اللهم انشر رحمتك على العباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عدد ما مشى على الأراضين ودرج. لا إله إلا الله، يا من عنده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا غلقت الأبواب، ويا رجعنا إلى انقطعت الأسباب. يا حي يا قيوم، لا تردنا خائبين ولا من رحمتك عاجزين. إلهنا مددنا كفنا أكف الضراعة إليك، يا من هو غني عنا ونحن فقراء إليه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم أغث العباد، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركاتك،